الصباح وإذا أصبحت ولا تنبغي المساء وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. قال الشاعر رحمه الله: هذا الحديث وصف في قصر الأمل في الدنيا في قصر الأمل في الدنيا، فإن المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا يطمئن بها بين أداءه المؤمن الآخرة يداه المقر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. لأن الغير إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها ولا يلد معهم بالخصومات وكذلك عابر سبيل لا يأخذ معهم بسفر ما يثقله ويعوق عن بلوغ وطنه، فليكتفي بأقل زاد ومتاع. قال الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لنا للدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب طالت من شجرة ثم راح وتركها. فقال المسيح عيسى بن مريم عليه السلام لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وكان علي وابي طالب رضي الله عنه يقول: إن الدنيا قد ارتحلت منجرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما لهم تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب ولا حساب ولا عمل. ودخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره ببيته فقال: يا أبا ذر أين متاعكم؟ فقال: إن لنا بيتا نتوجه إليه. فقال: إنه لا بد لك من متاع ما كنت هاهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا يدعنا هاهنا. وقال الحسن: المؤمن كالغريب لا يسمع من ذلها ولا ينافذ بعزها، له شان وللناس شان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبيل العدن بذلك ونعود إلى أوطاننا ونسلم. وكان عطاء السليمي نعود إلى أوطاننا ونسلم، ولكننا سبيل العلم ذلك ونعود إلى أوطاننا ونسلم. وكان عطاء السليمي يقول في دعائه اللهم ارحم في الدنيا قربتي وارحم في القبر وحشتي وارحم موطني غدا بين يديك. وقال ذر: ترحل عن الدنيا بزاد من التقى فامرك ايامهن قلائل، وما اتبعت في طريق من السباع فكيف بي والشيخ للراس شاعر. قال المروزي: قيل لابي عبد الله: اي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: قصه الامل. من اذا اصبح قال: لا امسي. وقال ابو بكر المدني: ان استطاع احدكم ان لا يبيت الا واهله عند راسه مكتوب فليفعل، فانه لا يدري لعله ان يبيت في اهل الدنيا ويصبح في اهل الاخره. وقال بعض السلف: انا لنفرح من ايام افطرنا وكل يوم مضايق من الاجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فانما الذل والخسران في العمل. قوله: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني اغتنم الاعمال الصالحه قبل ان يحال بينك وبينها. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مرهون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي صحيح الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعيبه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل أرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل بقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وقد قال الله تعالى: وعلموا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تكون نفسي حسرة على ما فرطت في جنب الله يظن وإن كنت من الساخرين، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول: حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى

المعتق. ولا يرث من النساء بالتعصيب إلا من اعتقت كما قال الرحبي: وليس في النساء قط عصبة إلا التي ملت بعتق الرقبة. صنع آخر. نعم. الحديث الرابع والأربعون عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فقد روى البخاري ومسلم. قال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث من جوامع الكريم وفي رواية: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد قال الله تعالى: فلا تنكح ما نكح آباؤه من النساء إلا ما قد انتهت إنه كان داعية ومكر وساء حسن الله. فبما كان يكون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم وبنات الأخ وبناته وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتهم من أرضعن وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فعباد أبنائكم الذين في أرضائكم أن تجمعوا إلى الخير إلا ما قد انتهت إن الله كان غفورا رحيما. فكل هؤلاء يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب. قوله إنما قتلت أي من مضى بالجاهلية فهو معمول عنه. قوله أحلى لأبنائكم الذين في أرضائكم اشتراط من الأدعية أن يتم يتبنون بالجاهلية كما قال تعالى: فلما ترى رجل منا نظرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا كرهوهن أصرا وكان أمر الله مفعولا. فتحرم على الرجل حلال وابنائه وأبناء أبنائه وإن شهدوا من الرضاع والنسب وكذلك حلال والده والجد وإن علم والله أعلم. هذا الحديث الذي ذكره جماعة من أهل العلم في الأحاديث الكلية وأدرجه أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم فيه بيان قاعدة كلية فيما يحرم من الرضاعة، وأن الرضاعة تحرم كل ما حرم بالنسب. فكما تحرم الأم من النسب فإن الأم من الرضاعة تحرم، وكما تحرم الأخت من النسب فكذلك فإن الأخت من الرضاعة تحرم. الحديث الخامس والأربعون عن جابر بن رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مرة مكة يقول: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيان الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت لحوم الميتة فإنه يصلى بها السفن ويدهك بها الجنود والسفن يستصبح بها النار؟ قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الله حرم عليهم الشحوم ما أجملوا ثم دعوا ما أكلوا كأنه خطيه. البخاري ومسلم. قال الشافعي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر قال القرطبي: إنه صلى الله عليه وسلم تهذب فلم يجمع بينه وبين الشملاء في منير الليل. وقال الحسن بن حجر العسقلاني وقد صح حديث أنس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية. فما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى بأن هذا من التأدب فيه نظر من جهة الرواية، ذلك أنه وقع في بعض الطرق إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة الحديث، وفيه نظر من جهة الدراية، وذلك أنه صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الله وبين اسمه في ضمير الاثنين كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب حين قال كما في الصحيح: من أطاع الله ورسوله فقد رشى فقد رشد ومن عصاهما فقد غوى، فإن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأجل المقام، فإن ذلك الخطيب قد يكون ممن يتوهم منه أن يقع في الغلط على قدر الله وقدر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله ذلك. قوله: ورأيت شحوما من كتب فإنه يصلى بها السفن ويلهم بها الجنود إن تصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام أي للميت. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ذكر عمر رضي الله عنه أنه لا من باع خمرا فقال: قاتل الله فإن كان مصورا فهو رجل وطعام. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أننا لعن بيعها للمبالغة بالتنبيه عنها ويلتحق بها بحكم الصلبين التي تعظم النصارى ويحرم نحت جميع ذلك وصنعته. وقال ابن رجب: كالحافظ أنا حرم الله اجتماع بي يحرم بينهما كل بني كما جاء مصرحا به. إن الله إذا حرم شيئا حرم الثمن. وهذه كلمة عامة جامعة تضطرد في كل ما كان المقصود من انتفاعه حراما وهو كتمان. احدهما كان انتفاع به حرفا مع براءه عينه كالاصنام بينما ابتعد المقصود من الشرك والشرك بالله وهو اعظم من عرض على الاسلاف ويتعظ لذلك ما كان ينبع من محرمه ككتب الشرك والجهل والبدايه والضلال وكذلك الصور المحرمه. وهذا من ملاعب محرمه كالقنبل وكذلك جراح الجوارح والغناء. والقسم الثاني ما لا ينتفع به ما لا ينتفع به مع اتلاف عينه. لا ما ينتفع به مع اتلاف عينه. لا هذه زائده من كيس الطابعين والا فهي في جامع علوم الحكم بدون النفي. ولا يستقيم الكلام الا بحذف هذا الحرف. نعم. والقسم الثاني ما ينتفع به مع اتلاف عينه فاذا كان المقصود الاعظم منه حرما فانه يحرم بيعه كما يحرم بيع الخنزير والميته الى ان قال وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميته جاء قال في الاختيارات وقال الميته جعلناه قطرا وماء ومنزل كالحاف نحو طاهر. فقاله غير واحد من العلماء ما يجوز الانتفاع بالنجاسات وطبعا بذلك تحت الميته وغيره. وهو قول الشافعي وعون اليه احمد في روايه المنصور. فقال ايضا ويقول في كل ميته الطاهره في حال الحدث بالتباع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن رجب فيه خلاصة القول في هذه المسألة، وهو أن ما حرمه الله عز وجل فإن بيعه حرام، أما الانتفاع به فإنه ينقسم إلى قسمين اثنين. أحدهما ما كان الانتفاع به حاصلا مع بقاء عينه كالأصنام وكتب السحر ونحوها، فإن هذه الكتب فإن هذه الأشياء يحرم بيعها والانتفاع بها. والقسم الثاني ما كان الانتفاع به حاصلا مع زوال عينه. فالأظهر في هذا القسم أنه يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه كشحوم الميتة، فإنه يجوز الانتفاع بها كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وأومى إليه الإمام أحمد رحمه الله واختاره جماعة من المحققين، ولا يجوز بيعها لأجل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا. وأما ما اختلف في نجاسته هل هو نجس أم لا، فجعله بعض العلماء طاهرا كقرن الميتة وعظمها وظفرها وشعرها، فإنه لا يدخل في هذه المسألة. فمن حكم بأنه طاهر فإنه يكون عنده جائز البيع والانتفاع، وأما من حكم بأنه نجس فعند ذلك يحرم بيعه ويجوز الانتفاع به. الحديث السادس والأربعون عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن الأشياء تطوف معه بها فقال وما هي؟ قال البدع والبدع. فقيل يا ابي بردة ما البدع؟ قال نبيذ العسل والبدع نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام اخرجه البخاري. قال الشاعر رحمه الله هذا الحديث وصل في تعليم جميع المسكرات المرضيه للعقل. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال قال عمر رضي الله عنه على المنبر فقال انا بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمس العنب والسمر والعسل والحنظل والشعير والخمر ما خاف العسل. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام وما أثر الفرق منه الكثير حرام. رواه ابو داود والترمذي وحسن. قال ابن رجب واعلم أن المسكر المذيب للعقل نوعان، أحدهما ما كان فيه لذة وفرد فهذا الخمر محرم كالفهم ونحوه. فقال أصحابنا إن تناوله لحاجة التجاهل وكان الغالب منه السلامة جهال انتهى ملقطا. هذه الكلمة التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى بيّنت أن المسكر المزيل للعقل ينقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما ما كان فيه لذة وطرب، وهذا مما لا ينبغي أن يكون مختلفا في تحريمه، والثاني ما أزال العقل بلا لذة ولا طرب، فهذا في قول أكثر الحنابلة يجوز تناوله لحاجة التداوي، وأما إن كان لغير هذه الحاجة فقد أجازه بعضهم كأبي الوفاء بن عقيل، والصحيح مذهب أكثر إلى أصحابه بعدم جوازه. وأما الاستنباط الذي اتهم الناس به في هذه الأزمنة فقد اختلف العلماء فيه، منهم من حرمه ومنهم من كرهه ولم يحرمه، والراجح تحريمه لأنه يزيل العقل في بعض الأحيان وهو مضر بالجسد مضيع للمال خبيث الرائحة. فأما قياسه على قوة البن فهو قياس بادل، فإن البن من الطيبات والاستنباط ونحوه من الخبائث، وقد قال الله تعالى الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكثير ممن يشربون الاستنباك لا يحصل الصلاة إلا وهم كسالى، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الحديث التاسع والأربعون عن الإمام بن عدي أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استنباك يعني استنباك يعني الدخان، لماذا سمي استنباك؟ نسأل الفائدة. نعم يعني اسم أعجمي للآلة، المراد به الدخان، وكان اسمه قديما استنباك، وقد يكون هذا اسم معربا. نعم. عن ابن عدنان بن عدي أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأت معاه وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فترك لطعامه وترك لشرابه وترك لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي والمنادى. فقال الترمذي حديث حسن. قال الشافعي رحمه الله بعد الحديث له سلام وما رواه من حديث عبد الرحمن بن المرفع قال فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعندهم بطر من الزراك، فوقع الناس بذاك ابي تغيروا في الحمى فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحمى راقب الموت وسجن الله في الارض وهي سبعه من النار، فاذا اخذتكم فبرزوا الناس بالشمال فصبوا فإذا أخذتكم ففرزوا الماء بالشنال فصبوها عليكم بين الصلاتين يعني المغرب والعشاء. قالوا له قال ففعلوا ذلك فذهبت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق إلها أن تأملها شرا من بطن، فإذا كان لا بد فاجعلوه ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. وهذا الحديث جامع لأصول الطب كلها. وقال الحارث بن جلدة طبيب العرب كلدة، وقال الحارث بن كلدة طبيب العرب الحمية رأس الدواء والفطنة رأس الداء. وقال الحسن رحمه الله تعالى يا آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث ودعه لربك يتنفس ويتذكر. وقال محمد بن مازن من قل طعامه فهم وأفهم وقف الطريق وإن كثر من قل طعامه فهم. وقال محمد بن مازن من قل طعامه فهم وأفهم وصفا فهم وأفهم فهم وأفهم وصفا وإن كثر الطعام ليذكر صاحبه عن كثير مما يريده. وعن مالك بن دينار قال ما ينبغي للمؤمن ان يكون بطنه اكبر همه وان تكون شهوته هي الغالبه. وعن عثمان جاهدة قال كذبي لي تجان قولي إن عرفت أن يصح جسمك ويقين نومك فأخرج من الأكل. وقد قال صلى الله عليه وسلم طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وفي مسلم البزار وغيره عن مرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار أمتي الذين ردوا قدروا بالنعيم يأكلون أنواع الطعام ويلبسون أنواع الثياب ويتشبثون بالكلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفوكم لا أخاف عليكم الشهوات التي في بطونكم وخروجكم مضلات الهوى. رواه الإمام أحمد. وقد قال الله تعالى فخلق من بعدهم خلقا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا أن تابوا وآمنوا وعملوا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي أريد من عبادنا من كان تقيا. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما سبب وروده فإنه روي بإسناد ضعيف لا يصح. وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، فإن العبد إذا انتظم طعامه وشرابه كان ذلك سببا لقوة بدنه، وكما يكون الاقتصاد في المأكل والمشرب سببا لقوة البدن فإنه أيضا من أسباب قوة الروح. فإن الإنسان إذا شبع ثقلت نفسه وقل عمله وتكدر فهمه وتعطل عقله، وأما إذا خف أكله وشربه كان ذلك عونا له على الفهم والإفهام وصفاء النفس ورقة القلب، كما ذكر ذلك جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. وقد تكلم على هذا الحديث وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطب جماعة فأحسنوا، لكن من أحسن هؤلاء أحد علماء الحنابلة له عدة كتب في الطب طبع منها أنفسها في ضمن مجلة علمية اسمه شرح الأحاديث الطبية الأربعين من سنن ابن ماجه الموفق عبد اللطيف البغدادي. فإن هذا الكتاب قد ذكر فيه فوائد عظيمة، ولولا هذا الكتاب لما راح ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد ولا جاء فيما يتعلق بطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكثر مادته هي من هذا الكتاب العظيم. نعم. وكان يقال رسل النفاق النفاق الذي منع عليه الكذب. الثاني اذا وعد اخلف اي من غير عذر وفي مراتب الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العزه هدى. وقد قال الله تعالى واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. الثالث اذا خاطب فجر قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله اعلاها في قلبه وهو هذا الخصام. وفي الحديث والصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اقرب الرجال الى الله ألد خصم. وقال صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحد بحجتي منا فاقضي له بنحو منا اسمع. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فانما اسرع له قطعه من النار. متفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من خاطب في باطل وهو يعلم لم يزل في سفر الله حتى ينزع. الرابع اذا عاهد قدر اي لم يكن بعهده. قال الله تعالى واوفوا بعهده ان العهد كان مسؤولا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يلبيهم ولهم عذاب اليم. رجل على قول هذه البلاد يمنعه من ابن السبيل. ورجل لا يعرف بنفس سلعه بعد العصر فحلف بالله لا اخذها بكذا وصدق الله على غير ذلك. ورجل بايع بما من لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها وكفى وان لم يبي. الخامس القيامه بالامانه. قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تكن خوانك. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. قال ابن عباس لا تخونوا الله بترك غرائبه والرسول بترك سنته وتخونوا اماناتكم هي ما يخفى عن احكم الناس من فرائض الله والاحكام التي تمنى العباد عليها. قال قتاده اعلموا ان دين الله امانه فاتوا الى الله عز وجل ما اعتمدكم عليه من فرائضه وحلوله. فمن كانت عليه امانه فبوجهها لامن ائتمنه عليها. قال ابن مسعود والامانه بالصلاه والامانه بالصوم والامانه بالحديث واشد من ذلك الودائع. وقد قال الله تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن بها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذا الحديث العظيم مبين لطرف من خصال المنافقين. وسبق أن عرفت أن النفاق هو ستر أصل الإيمان أو كماله وأنه منقسم إلى قسمين. أولهما النفاق الاعتقادي وحقيقته ستر أصل الإيمان وهو المخرج من الملة. وثانيهما النفاق العملي وحقيقته ستر كمال الإيمان وهو من أعظم الذنوب من غير إخراج للعبد من الملة. وأعظم أصول النفاق العملي هي المذكورات في هذا الحديث. وأولهن الكذب والثاني إخلاف الوعد والثالث الفجور في الخصومة والرابع الغدر في المواثيق والخامس الخيانة في الأمانة. وقد تقدم ذكر هذا المعنى في سؤال وجواب في أهم المهمات العلامة بن سعدي رحمه الله. الحديث التاسع والأربعون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي. هذا الحديث درس عظيم بالتوكل. وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث عمر حدان المهمي قد جعل الله لكل شيء قدرا. فحقيقة التوكل واعتقاد قد جعل الله عز وجل الاستدلال بالمصالح ونفع المضار. قال سعيد بن جبير التوكل بما علم وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله. وفي الدعاء المذكور: اللهم اني اسالك صدق التوكل عليك، اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكف عنده. واعلم ان التوكل لا ينافي السعي في الاشياء، فان الطير تخلو في ظهر اسمها. وقد قال الله تعالى: السعي في الاسباب. واعلم ان التوكل لا ينافي السعي في الاسباب. واعلم ان التوكل لا ينافي السعي في الاسباب، فان الطير تخلو في طلب رزقها. وقد قال الله تعالى: ومن دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال يوسف بن اسباب: كان يقال اعمل عمل رب لا ينجيه الا عمله، وتوكل توكل رب لا يصيبه الا ما كتب له. وفي حديث ذوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي حديث ذوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واهملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال ابن عباس: جعل اهل اليمن يعدون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا مكه سالوا الناس فانزل الله هذه الايه: وتزودوا فان خير الكلام. انما المتوكل الذي يلقي حبه في الارض ويتوكل على الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القويم خير ما احب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن قالك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قد ضروره وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. قد اشتمل هذا الحديث على بيان مسألتين عظيمتين كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. أولهما بيان حقيقة التوكل، وسبق أن عرفت أن التوكل هو إظهار العبد عجزه واعتماده على ربه سبحانه وتعالى ومحله القلب. ومن هنا قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: التوكل عمل القلب. وثانيهما أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل إذا فوض العبد بقلبه فإن اللائق به أن يسعى في اتخاذ الأسباب، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني إذا جمعت أسباب ما تريد من عمل فحينئذ توكل على الله بتفويض الأمر إليه، مظهرا للعجز ومعتمدا عليه سبحانه وتعالى. الحديث الخمسون عن عبد الله بن بشير رضي الله عنه قال: قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، فباب نزلت به جانب. قال: لا يزال للسعة